هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف الله، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. هذه الحلقة الثانية كتاب التوحيد أو مقرر التوحيد كلية الدعوة المستوى الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأرحب بكم أيها الإخوة في مطلع هذه الحلقة والدرس الثاني من دروس التوحيد في كلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. وبداية نذكر أن في الدرس الماضي تناولنا كلام ابن أبي العز رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمقدمته على الطحاوية، ولازلنا في قراءة هذه المقدمة المهمة، وسوف نذكر بعض المسائل الواردة فيها، ولا نريد أن نقرأ الجميع لأن هذا قد يضيق في وقت نحن بحاجة إلى قراءة أمور ستأتي إن شاء الله في غاية الأهمية. الإمام ابن أبي العز رحمه الله ذكر بعد في الصفحة الثامنة من طبعة التركي، قال: وينبغي أن يعرف أن عامة من ظل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته، فلما أعرضوا عن كتاب الله ظلوا، كما قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ رضي الله عنه هذه الآية. قال الشارح: وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، إلى آخر هذا الحديث. طبعا ليس بالصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صحيح عن علي رضي الله عنه، يعني موقوف على علي، فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه نظر كما ذكر أهل العلم. إنها ستكون فتن، فما المخرج منه؟ قال: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والحديث الدالة على مثل هذا المعنى. ما هو المعنى؟ المعنى هو أساس أو بداية هذا الدرس، وهو أن عامة من ظل في هذا الباب فأحد أمرين، إما أنه فرط فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وتساهل وترك النظر والاستدلال الذي يوصل إلى المعرفة، هذا واحد. الثاني أنه اشتغل بضد ذلك من العلوم السيئة الباطلة الضارة، وهذا لازم لهذا، بمعنى أن سبب الضلال هو التفريط فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم والإعراض عن الشريعة، الإعراض عن القرآن وعن السنة وعدم اعتقاد الهدى فيهما، وهذه مسألة كبيرة جدا ومهمة، ومن قواعد أهل السنة الكبار التي هي مبنية على كتاب والسنة. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا الضنك الضلال بسبب الإعراض عن الذكر اللي هو الوحي القرآن والسنة. إذن وكذلك كلام ابن عباس: تكفر الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فالمقصود أن هذا هو سبب الضلال، هذا هو سبب الضلال، الاشتغال أيضا بكلام أهل البدع ومؤلفاتهم والفرح بها وكثرة مطالعتها، بل إن مجرد مطالعتها سبب للفتنة، وهذا من أسباب الضلال والانحراف عن الحق. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى أهل المتشابهات الذين يتبعون ما تشابه منه قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. جاء في صحيح البخاري مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أهل المتشابهات حتى لا نضل، وهذا معنى قوله: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. والأثر عن علي رضي الله عنه، قل الأثر لأن الحديث لم يثبت، الأثر عن علي يشهد بهذا، وأن المخرج من هذه الفتن هو كتاب الله، لكن ليس مجرد قراءته، ليس مجرد قراءته فقط، بل مع العمل بما فيه، مع العمل بما فيه، الغاية هي العمل واعتقاد ما دل عليه من الهدى. فأهل الأهواء والضلالات اللي اشتغلوا بالكلام المذموم، علم الكلام المذموم، هؤلاء ظنوا أن الهدى في تلك الكتب والقواعد التي قررها المناطق أو الفلاسفة أو متقدموهم ممن تأثر بفكر الجهمية وعقائدهم أو المعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية، فصار عندهم من القواعد الباطلة ما ظنوا أنه هو الهدى، وأعرضوا عن كتاب الله عز وجل، وأعرضوا عن السنة المحمدية، وأعرضوا عن كلام الصحابة رضي الله عنهم، فضلوا. إذن هذا هو سبب ضلال من ضل في هذا الباب. فسنأتي إلى ذكر تحذير السلف من علم الكلام لما فيه من الخطر العظيم، ولكن يعني أذكر مثال في هذه العجالة في هذا الوقت، أذكر مثال لأحد علماء تأثر بعلم الكلام وهو الصاوي في شرحه على الجلالين. يقول في سورة الكهف على قول الله سبحانه وتعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. يقول قال ابن عباس: يجوز الاستثناء إلى شهر، يعني ذكر إلى سنة، ذكر قول ابن عباس في الموضوع هذا، هذا ليس مجال الانتقاد، لكن علق عليه تعليقة خطيرة جدا. قال: ولا يجوز الأخذ بقول الصحابي إذا خالف المذاهب الأربعة، بل ولا يجوز، يقولها ولا يجوز الأخذ بالحديث أو الآية إذا خالفت المذاهب الأربعة. ثم يعلق تعليق أخطر وأخطر فيقول: إذ الأخذ بالظواهر، يعني ظواهر النصوص، من أصول الكفر. سبحان الله العظيم، هل يعقل هذا؟ هل يمكن أن يكون الأخذ بظواهر كلام الله جل وعلا وكلام رسوله يكون من أصول الكفر؟ هذا يدل على أنه قد أعرض بقلبه وكليته عن الكتاب والسنة، وأقبل على ما قرره هؤلاء المتأخرون المخالفون المنحرفون، فصار عنده الأخذ بظواهر النصوص من أصول الكفر، نسأل الله العافية. ولهذا ظل هو أو غيره ممن شابهه في هذا الباب بسبب إعراضهم عن الوحي. بل الآن ليس إعراض فقط، بل صار هذا كلامه كالتحذير من الإقبال على الكتاب والسنة. وهذه القاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية عندما قرر في مقدمتها طريقة القرآن والسنة وطريقة أهل الضلال المحرفين للنصوص. قال: ولسان حالهم، أو كلام معنى كلامه، أنهم يرون أن الأخذ بما في الكتاب والسنة غلط، وأنهم لا تأخذوا بما في الكتاب والسنة، إنما أخذوا ما عندنا وما قررناه. وهذا الصاوي قد صرح به في كتابه، وقد رد عليه أحد علماء الإسلام الشيخ أحمد بن حجر بن علي آل بطالمي رحمه الله، القاضي بدولة قطر، توفي من عام 1422 أو 23 رحمه الله عليه، بكتاب عظيم رد على هذا المنحرف. فقال في عنوان كتابه: تنزيه السنة والقرآن عن أن يكون من أصول الكفران. صدق رحمه الله، فإن القرآن والسنة أصول الهدى، أما هذا الذي ضل وانحرف في سبع راض عن الوحي. ومع الأسف هذا الكلام، وإن لم يقله كثير من المتأثرين بعلم الكلام، إلا أن لسان حالهم هذا مؤدى. فالمؤلف يبين سبب الضلال هنا، ثم ذكر في صفحة 11 ما يتعلق بما كان عليه السلف الصالح، وأثنى على الطحاوي رحمه الله، وبين أن كل ما تأخر الزمان كثرت البدع، وما يعني تعرضت له الأمة من كثرة الانحرافات والضلالات والمحدثات، فاحتاج المسلمون إلى من يبين الحق ويرد الناس إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصراط المستقيم. ويقول في صفحة 14: فاحتاج المؤمنون بعد ذلك، يعني بعد كثرة البدع، إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها. هذا الواجب، يوضح الأدلة أهل العلم، وأنت منهم أيها الطالب، إن شاء الله تكون طالب علم، توضح الأدلة وتحذر من البدع وتحذر من الضلالات، لا تتساهل في هذا المقام. قال: وكثر الكلام والشغب، يعني أن صار أهل البدع يشغبون ويكثرون النقاش الباطل. ولماذا؟ قال: وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين، وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إذن الكلام المذموم، ما هو علم الكلام؟ هو العلم المبني على غير الأدلة الشرعية، هو العلم الذي يقرره الجهمية والمعتزلة في كتبهم، ويقرره مثلهم الأشاعرة والماتريدية في كتب الاعتقاد عندهم. يقررون مسائل مخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة، فمن أصغى إليهم ونظر فيها وأعجب بها فقد وقع فيما نهى الله جل وعلا عنه، وفيما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وفيما نهى عنه السلف الصالح. ثم ذكر أنواع التحريف والانحراف، ثم ذكر الواجب. قال: فالواجب اتباع المرسلين، واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر الأنبياء، وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، اللهم صل وسلم عليه. وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء، وأكمل الله له ولأمته الدين خبرا وأمرا. الأخبار فيما يتعلق بالأمم السابقة وما يأتي يوم في قبل القيامة ويوم القيامة وبعد ذلك، الأوامر والنواهي أكمل الله بمحمد صلى الله عليه وسلم الدين. ما في حاجة لبدعة ولا المتحذرق ولا لمفتون أن يأتي بشيء جديد، فالأمر قد اكتمل. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال: وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال الشارع: أقسم، يعني ربنا جل وعلا بنفسه، فلا وربك لا يؤمنون، حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموا فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره. هذا المصنف يريد الرد على أهل الأهواء الذين عندما تطرح عليهم السنة يريدون الذهاب إلى كلام المتكلمين أو الفلاسفة أو قواعد المبطلين ويتركون الحق يرضون عنه، كشأن المنافقين المتقدمين. قال وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا إلى آخر الكلام. ثم قال في صفحة 17 في التحذير من الكلام المذموم، قال عن أبي يوسف رحمه الله. أبو يوسف هذا من كبار أصحاب الإمام أبي حنيفة. قال لبشر المريسي، وهذا من صناديد المبتدعة وأئمة الجهمية المرجئة، يقول العلم بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام هو العلم، وإذا صار الرجل رأسا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقة. انتهى كلام أبي يوسف. هو يقول لبشر، لأن بشر من علماء الكلام المذموم من علماء البدعة حذر منه الأئمة، فيقول له هذا العلم اللي عندك بالكلام هو الجهل، والجهل بالكلام اللي عندك يعني الجهل بهذه القواعد البدعية والضلالات هو العلم، يعني السلامة منها علم أو معرفة بطلانها علم. وإذا كان الرجل رأسا في الكلام يعني مثل بشر أو أمثاله قيل زنديق أو رومي بالزندق، يعني هذا تحذير من أبي يوسف رحمه الله من علم الكلام هذا. وبشر المريسي هذا له مقولات خطيرة ذكرها عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله في رده عليه، ولو قرأت هذه المقالات وجدت أن كثيرا من الأشاعر اليوم ومن الدعاة إلى مذهبهم يقول نفس كلام بشر ويكرر نفس بدعة. فنقول لهؤلاء مثل ما قال أبو يوسف، العلم بالكلام اللي أنتم عليه جهل، فأنتم جهال، جهال بالله وبدينه. والجهل بالكلام، الجهل بما أنتم عليه علم، احنا والله نجهل ما أنتم عليه وهذا يكفينا والله الحمد أننا سلمنا مما أنتم عليه من الضلالات، فعافانا الله جل وعلا من ذلك وعرفنا بطلان ما أنتم عليه. ثم قال وعنه أيضا، يعني عن أبي يوسف، أنه قال من طلب العلم بالكلام تزندق، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب غريب الحديث كذب. هذا من تحذيرات السلف من مسالك الانحراف. فكان من الناس من يريد أن يكون مقدما عالما فيطلب علم الكلام المذموم قواعد أهل المنطق والفلسفة، ويذهب إلى الفلاسفة ويتلقى عنهم، ويذهب إلى المعتزلة ويتلقى عنهم. فيقول العلماء في التحذير من هذا يقول أنت زندق، نسأل الله العافية. والزندقة هي الكفر، والكفر الصريح والردة عن الإسلام. ويقول ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. كان قديما الكيمياء هذه هي السحر، وليست الكيمياء التي الآن تدرس في المدارس وتعلم ولها كتبها ومؤلفاتها. الكيمياء المعاصرة هذه علم تجريبي طبيعي صحيح نافع في معرفة المواد وكيفية اختلاطها ومزجها وما ينتج عن ذلك وتفاصيل كثيرة، فهو علم مبني على تجارب صحيحة وأمور وقواعد سليمة في الجملة يعني. أما الكيمياء اللي حذر منها السلف هم أنهم يعتقدون أنك إذا خلطت الماء بتراب بنار ببعض الأشياء تحصل على الذهب، وكان المشتغلون بهذا هم السحرة قديما، ولهذا يحذرون من هذه المسالك أنك لن تحصل المال عن طريق هذا المجال. قال ومن طلب غريب الحديث كذب. ما معنى غريب الحديث؟ غريب الحديث هو الحديث الفرد الذي لا يعرف عند العلماء. فمثلا الحديث إذا رواه الإمام مالك تجد أن يروي عنه 1000 2000 أو 500 في مجلس يروون عنه هذا الحديث. يقول حدثنا مالك، فعشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أكثر يقول حدثنا مالك عن كذا وعن كذا. لكن لو جاء واحد لا يعرف وروى عن مالك بن أنس حديث، وأصحاب مالك وكبار الملاصقين له والمهتمين بحديثه لم يمر عليهم هذا الحديث ولم يسمعوا به، فالغالب أن هذا إما مخطئ أو أنه كاذب. فلهذا ليشتغل بالغرائب يحصل عنده الكذب ويجمع الكذب. وليس المراد بغريب الحديث الكلمات الغريبة التي يشرح معناها، مثل معنى كلمة كذا هو كذا، لا، المقصود بغريب الحديث أي الحديث الفرد الذي لا يعرف الذي لا يعرف له إلا راو واحد، مع وجود عدد كبير من العلماء والطلبة الكبار لم يروا هذا الحديث. ثم قال في التحذير من علم الكلام، وقال الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي من كبار أئمة الحديث والسنة والعلم والفقه وهو معروف، قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. الله أكبر. وقال أيضا شعرا: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذلك وما سوى ذاك وسواس الشياطين. قال: وذكر الأصحاب في الفتاوى، يعني أصحاب الإمام أبي حنيفة في كتب الفتاوى عندهم فتوى، سؤال: لو أوصى لعلماء بلده، لو رجل أوصى وصية قال هذه تصرف لعلماء البلد، مثلا مبلغ من المال يصرف لعلماء البلد، علماء المنطقة الفلانية، قالوا في الفتوى لا يدخل المتكلمون، يعني أن أهل الكلام وعلماء الكلام ليسوا علماء بل هم جهال، فلا يجوز أن تصرف الوصية لهم بل تصرف لعلماء الحديث والتوحيد والفقه، أما علماء الكلام فلا. قال: ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم، قال كتبي أوقفوها، فأفتى السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام، يباع حتى يستفاد من ورقها، ولا هي ضارة لا تباع على أحد يضرها. قال: فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ولقد أحسن القائل: أيها المغتدي ليطلب علما، كل علم عبد لعلم الرسول، تطلب الفرع كي تصحح أصلا، كيف أغفلت علم أصل الأصول؟ قال: ونبينا صلى الله عليه وسلم أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم الوجوه، ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها، فلذلك صار كلام المتأخرين كثيرا قليل البركة، بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة. كلام المتقدمين عن الصحابة والسلف قليل، كلمات قليلة لكنها كثيرة البركة. هذا يعني الدرس اشتمل على مسألتين كبيرتين: سبب ضلال من ضل في أصول الدين ومسائل العقيدة، والمسألة الثانية هي التحذير الشديد من العلوم المبتدعة كعلم الكلام والفلسفة الذي يتكلم في الألوهية وفي أسماء الرب وفي صفاته بالقواعد الباطلة التي تعود على إبطال ما جاء في الكتاب والسنة. عرفنا سبب ضلال من ضل في هذا الباب، وكذلك وقفنا على أمثلة ونقول مهمة من كلام علماء المسلمين في التحذير من علم الكلام المذموم والتنفير منه. فالواجب على طالب العلم أن يدرك أهمية هذه المسألة، وأن يحرص كل الحرص على التلقي الصحيح من القرآن ومن السنة ومن كتب العقيدة الصحيحة ومن كتب السلف الصالح والكتب المأمونة التي ألفها أئمة السنة والعلم والحديث، فهذه هي التي يستقى منها العلم. هذا هو يعني خلاصة ما في هذا الدرس، ونسأل الله جل وعلا أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعيذنا من كل علم ضار، وأن يحفظ ديننا ويعصمنا من الفتن. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد